الاسلام بعد ان عشتم مع المدرسة الاولى من مدارس القرآن الكريم وفضيلة القارئ شيخ ناصر احمد علي، هيا بنا نعيش مع هذا القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم ونشأ في مكان امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم لأنه وارث البيت القرآني. فضيلة القارئ شيخ محمد عبد البديع السعدني، القارئ والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. ادعوا الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء. كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات كلمة طيبة

ايدك عم الشيخ محمد. الله اكبر عليك عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رب اجعل هذا البلد آمنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي يا ربي. لأضللنك كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم بواد غير ذي زرع عند بيتك المطهر عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك يا رب العالمين. هكذا اخوة الايمان والاسلام، فعطر المكان بعطر القرآن الكريم، فعشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية، عشتم مع طار الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم بالزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير، فضيلة القارئ شيخ محمد عبد البديع السعدني، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر القارئ الكريم من سورة إبراهيم في هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت بالإنارة تحت إدارة الحج محروس الصغير وأخيه الحج سامي أصحاب مخازن الفراشة الكبرى في شارع فاروق أمام كلية التربية القديمة بالزقازيق، وتصاحبنا الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية الحج محمد الخولي المقيم بالعوزة مركز هيهية. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الأم الكريمة الراحلة التي ربت فأحسنت التربية، فأسأل المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته. فنيابة عن الأستاذ عصام أحمد عباس والأستاذ معاذ والأستاذ حازم أشكر كل من واتانا في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، كما أنني أتقدم إلى عم الحج عادل محمود عباس والحج عباس والحج أشرف والحج لطفي والحج سالم الذي أتقدم إليهم بخالص العزاء. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم إخوة الإيمان والإسلام، في بداية اللقاء استمعنا إلى فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي والذي تشاهدونه دائما عبر شاشات قناة الفتح الفضائية، التي أقول له بأنه أخذ المركز الأول في فن تجويد القرآن الكريم من قناة الفتح الفضائية، وهذا فخر لمركز الإبراهيمية ومحافظة الشرقية. ثم بعد ذلك عشت مع فضيلة القارئ شيخ محمد عبد البديع السعدني هذا اللقاء القرآني والذي ستشاهدونه حصريا عبر المنتديات تحت إدارة المهندس ناصر صلاح صاحب ومدير موقع صفراء القرآن الكريم، والذي يشاركنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، ولأن مولانا الشيخ عثمان أمين خطاب الداعية الإسلامي المعروف والذي دائما أحب أنا شخصيا أن أستمع إليه، فهو يكن دائما أفضل مني كلمة وأحلى مني لسانا ومنطقا لكي يعيشنا في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نسعد به دائما وبصحبته، كلمة العلماء يتقدم بها فضيلة مولانا الداعية الإسلامي المعروف والمتحدث بالقنوات الفضائية والإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة مولانا الشيخ عثمان أمين خطاب. أدعو للزميل الفاضل بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل.